بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند باب النكاح. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح هو لغة الوطأ، والجمع بين الشيئين. نعم. وقد يطلق على العقد، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها. نعم، هذه معاني النكاح في اللغة: الوطأ، الجمع بين الشيئين، العقد. لكن كيف نعرف أن الكلام مراد به العقد أو مراد به الوطأ؟ إذا قالوا نكح فلانة أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته إذن المراد الوطأ. القرينة تصرف إلى أحد المعنيين. تفضل. وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة. نعم. وشرعا عقد. افتحوا مع كوفة الآن تعريف النكاح في الشرع من قوله عقد. نعم. يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. نعم. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. انتهى التعريف. أيوة. وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، لقوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. إذن النكاح يأخذ الأحكام الخمسة، فقد يكون سنة، وهذا الحكم الأول ضع عنده رقم واحد. متى يكون سنة؟ إذا كانت هناك شهوة لكن صاحبها لا يخشى على نفسه الزنا. هناك يجد الشهوة لكن لا تصل به إلى حد الوقوع في الزنا، فيكون النكاح سنة. طيب، الحكم الثاني: ويباح لمن لا شهوة له. ضعوا رقم اثنين عند يباح. كالعنين والكبير. إيه، إذا كان لا شهوة له أصلا فالنكاح مباح في حقه. نعم. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. طيب، الحكم الثالث: يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة. نعم، الذي سيقع في الزنا إذا لم يتزوج يصبح النكاح في حقه واجب. نعم. لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. نعم. ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ولا يكتفى بمرة، بل يكون في مجموع العمر. يعني النكاح لا يكتفى فيه بمرة، لكن العبرة بالنكاح في مجموع العمر. فإذا كانت في فترات مثلا يحتاج فيها إلى النكاح لدرجة السنية فهو سنة في هذه الفترة، قد تمر عليه أوقات يكون واجبا وهكذا، وقد يكون مباحا. طيب، الحكم الرابع: يحرم. متى؟ ويحرم بدار حرب إلا لضرورة، فيباح لغير أسير. أي طيب، إذا في دار الحرب يحرم النكاح. لماذا؟ خشية أن يؤسر الولد. إلا لضرورة، فيباح للضرورة. يقول إلا الأسير، أما الأسير فلا يباح له مطلقا. نعم، لئلا يستعبد الولد يعني. طيب، تفضل يا شيخ. الآن انتقل إلى الصفات المستحبة في الزوجة. متى إيش؟ إذا ترتب عليه مكروه. يعني النكاح بحسب ما يترتب عليه، إذا ترتب عليه حرام فهو حرام، إذا ترتب عليه واجب فهو واجب، وهكذا. اكتبوا الصفات المستحبة في الزوجة. ويسن نكاح واحدة، رقموا هذه الصفات الأولى واحدة، يقصد يعني عدم التعدد، يعني الأفضل أن لا يعدد. تفضل. لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم، قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. معنى المحرم المقصود هو عدم العدل. نعم. دينة، هذه الصفة الثانية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. الصفة الثالثة: أجنبية، يعني غير قريبة، ليست من ذات القرابة، وإنما يكرهون ذلك لعلتين. العلة الأولى قال: لأن ولدها يكون أنجب، هذا الأول. والثاني: ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطع الرحم. هو الظاهر أنه العلة الأقوى مسألة توارث الأمراض، فإن ظن هذا فلا شك أنه يكون خلافه أولى، لكن نكاح القرابة لا حرج، إلا إذا كان يخشى من تناقل المرض بينهم، فعند ذلك إذا عرف أنه في مرض بينهم فعند ذلك يعني الأولى تركه. طيب، الرابع، الصفة الرابعة: بكر، لقوله عليه السلام لجابر رضي الله عنه: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ شيخ أغلق الثلاجة، بارد صار. إيه، تفضل. ولود، أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. نعم. بلا أم، هذه الصفة السادسة، لأنها ربما أفسدتها عليه. نعم، وربما لا تفسدها وربما تصلحها، ولذلك هذه الصفة الظاهر عدمها إن لا يعني ليست من الصفات المستحبة في المرأة. تفضل. السابعة: ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره. طيب، انتهى الآن من هذه الصفات، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة النظر إلى المخطوبة وأحكام النظر إلى المخطوبة. تفضل يا شيخ. ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم. طيب، إذن يباح له نظر، هذا ألف، لأنه سيأتي أنه يباح له النظر مرارا، باء مرارا سيأتي. نظر ما يظهر منها غالبا، ينظر إلى ماذا؟ إلى أربعة أشياء: الوجه والرقبة واليد والقدم. طيب، لقوله عليه السلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. نعم. مرارا ضعوا باء، أي يكرر النظر. طيب، قال: بلا خلوة، هذا جيم الحكم الثالث، يكرره لكن لا يخلو بالمرأة التي ينظر إليها. بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة، إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها، في النظر إليها لا يستأذنها. طيب، قال، انتبهوا المسألة الآن: ويباح نظر ذلك، ذلك يعود للأربع الماضية: الوجه والرقبة واليد والقدم. ويباح نظر ذلك، وإيش؟ ونظر رأس وساق، ممن؟ من أمة وذات محرم. نضع عنوان جانبي، اسمع، نرجع للخلف، عند قوله نظر ما يظهر غالبا اكتبوا النظر للمخطوبة. هنا عند قوله من أمة وذات محرم اكتب النظر إلى الأمة وذات المحرم، إذن ينظر إلى الأمة وإلى ذات المحرم إلى أي شيء منهما؟ إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. طيب، ثم قال ولعبد نظر ذلك من مولاته، إذا نكتب نظر العبد لمولاته، نظر ذلك، ذلك يعني ماذا؟ من واحد إلى ستة، الستة السابقة. ثم انتقل قال ولشاهد ومعامل، نضع عنوان جانبي نقول نظر الشاهد والمعامل، الشاهد والذي يتعامل مع المرأة له أن ينظر لماذا؟ قال ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله، إذن له أن يرى الوجه فقط، وكفيها لحاجة، الكفين إذا كانت هناك حاجة. طيب، بعد ذلك قال ولطبيب، نضع عنوان نظر الطبيب، الطبيب ينظر لأي شيء؟ قال ولطبيب ونحوه مثل مساعد الطبيب أو مثله، نظر ولمس ما دعت إليه حاجة، الطبيب قد يضطر أن ينظر إلى يعني ينظر إلى جزء من جسد المرأة بحسب الحاجة بحسب المرض، وقد يحتاج أن يلمس أحيانا. قال ولامرأة نظر ولامرأة أيوة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة، هذا الأخير اللي هو النظر إلى المرأة والرجل، أو نقول نظر المرأة إلى المرأة والرجل، فالمرأة لها أن ترى من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة وترى من الرجل كذلك. ثم قال ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة، الخلوة تحرم، الخلوة تحرم. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حكم التصريح بالخطبة للمعتدة والتعريض، التصريح بخطبة المعتدة يعني أن يخطبها صراحة، والتعريض أن يقول كلاما يفهم منه أنه يرغب في خطبتها. طيب، بالنسبة للمعتدة قال ويحرم التصريح، ضعوا رقم واحد تفضل يا شيخ. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك، لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، معناه أنه هذا المفهوم منطوقه لا جناح في التعريض، مفهومه أن هناك جناح في التصريح. طيب، إذا المرأة المعتدة التي في العدة لا يجوز أن يصرح بخطبتها، تفضل. وسواء كانت المعتدة من وفاة والمبانة، نعم، سواء كانت من وفاة زوج من وفاة زوجها أو المبانة حال الحياة. يعني إيش مبانة حال الحياة؟ يعني مثلا مطلقة ثلاث أو فارقها بخلع. نعم، قال دون التعريض فيباح لما تقدم. إذن هذه المعتدة يمكن أن يعرض بخطبتها. طيب، إذن عند قول دون التعريض ضعوا رقم اثنين. ثم قال ويحرم التعريض، هنا أكتب رقم ثلاثة، ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية. المرأة احنا نتكلم عن المطلقة مش البائن الآن، نتكلم عن الرجعية، زوجها طلقها طلقة أو طلقتين في أثناء العدة، لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها ولا أن يعرض. لماذا؟ لأن الرجعية زوجة في أحكام الزوجات. طيب، قال ويباحان، هذا الحكم الرابع، ويباحان، من هما اللذان يباحان؟ التصريح والتعريض. يباحان لمن أبانها بدون الثلاث، لمن أبانها بدون الثلاث، إذن يعني لزوجها الذي طلقها طلقة أو طلقتين أو خالعها، يباح له أن يعرض بخطبتها أو يصرح بخطبتها. لماذا؟ قال لأنه يباح له نكاحها في عدتها. قال كرجعيته، فإن له رجعتها في عدتها. إذا نكرر نقول إيش؟ يباحان التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثلاث، مثل ماذا قلنا؟ اللي طلقها طلقة أولى ولا ثانية، هذه رجعية ترى، لا طلقة أولى أو طلقة ثانية بعوض، أو فسخ عقد نكاحها بخلع، أو كانت رجعية، فكل هؤلاء يجوز في حقهن التصريح والتعريض. ثم قال الحكم الخامس: ويحرمان أي التصريح والتعريض منها، اكتب عندها أي الرجعية، على غير زوجها، يعني الرجعية لا يجوز لها أن تصرح ولا تعرض، فيحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. ثم قال: وأما البائن، المرأة الآن انتقل لماذا يا إخوان؟ انتقل من الرجل للمرأة، إجابة المرأة. قال: وأما البائن، تفضل يا شيخ. وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح، يعني مثل الرجل، الموضع الذي يحل الرجل فيه التعريض يحل للمرأة الجواب. طيب الآن سيمثل المصنف للتعريض والتصريح، تفضل. والتعريض: إني في مثلك لراغب. نعم. وتجيبه إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما، كقوله: لا تفوتيني بنفسك، وقولها: إن قضي شيء كان. فإن أجاب ولي مجبرة. لا لحظة، الآن انتهى الآن من التعريض، الآن يتكلم، انتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه، متى تحل ومتى لا تحل. طيب فقال: فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم. مجبرة عندك؟ إيه. فإن أجاب ولي مجبرة، من هو ولي المجبرة؟ من هي المجبرة؟ هذا كلام سيأتي بعدين، سنعرف من هي المجبرة، بس لكن باختصار هي الصغيرة، وهي الصغيرة ومن؟ أيوة، والأمة. طيب والصغيرة ومين؟ والمجنونة، كل هذه يجبرها الأب ويجبرها وليه في النكاح، سيأتي. فإذا جاب ولي المجبرة، لكن الثيب الكبيرة البكر عموما، الثيب اللي دون التسع، أما الثيب الكبيرة فهذه ليست مجبرة، ما يقدر يجبرها أبوها ولا غيره. فيقول: إذا أجاب ولي المجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة، أو أجابت غير المجبرة، من هي غير المجبرة؟ قلنا الثيب الكبيرة اللي فوق التسع، أجابت لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا إذنه. تفضل لحديث. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. نعم. رواه البخاري والنسائي. نعم. وإن رد الخاطب الأول، طبعا ومسلم أيضا رواه. الآن رقم المسائل هذه التي يجوز للثاني أن يخطب. قال: فإن رد، واحد، إن رد الخاطب الأول، أو أذن هذا الثاني، أذن للثاني أن يخطب، أو ترك الخطبة، أو استأذن الثاني الأول فسكت، هذا الحال الرابع، أو جهلت الحال بأن لم يعلم أو بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول، يعني لو سمع إنسان إنه فلانة خطبها فلان، هل له أن يخطبها إذا كان ما يعرفهم؟ أجابوا بالموافقة أو بالرد، نعم له أن يخطب، لكن إذا علم أنهم ردوا وأجابوا بالموافقة لا. قال: بأن لم يعلم، جهل الحال بأن لم يعلم الثاني، بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب. تفضل الشيخ. ويسن العقد يوم الجمعة مساء، لأن فيه ساعة الإجابة، ويسن بالمسجد، وذكره ابن القيم رحمه الله، ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويسن أن يقول ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم. والحديث في أبي داود بن ماجه. نعم. أكمل. فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة: أحدها الزوجان الخاليان من الموانع. هذا الأول، الركن الأول، الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة التي في العدة. هذه زوجة ليست خالية من الموانع، بل هي متلبسة بمانع. طيب، والثاني الإيجاب. ما هو الإيجاب؟ وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، وهو قوله زوجتك. نعم. والثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، وهو قبلت. نعم. ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. نعم. هذا إذا كان يحسن العربية. لماذا؟ انتبهوا للتعليل، علل المصنف ذلك فقال: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، وهما زوجت وأنكحت. طيب، ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. نعم. إذن بالنسبة للأمة، إذا أراد أن يتزوجها يعتقها، يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. طيب، تفضل يا شيخ. القبول كيف يكون؟ ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها. نعم. أو تزوجت أو قبلت أو رضيت، يعني بدون لفظ النكاح، خلاص قبلت وتزوجت، صح ذلك. طيب، انتهى الكلام الآن، انتقل إلى مسألة جديدة. هل يصح النكاح من الهازل؟ نعم. وهل يصح النكاح تلجئة؟ كيف تلجئة؟ يعني خاف أن يكره على تزويجها على شخص فزوجها هروبا من شيء آخر. نعم، الجواب يصح. قال: ويصح النكاح من هازل وتلجئة. نعم. نعم. وممن جهلهما، أي عجز عن الإيجاب والقبول. لا، انتهى الآن، دخل في مسألة جديدة. يقول: من جهلهما، من جهل لفظ النكاح والتزويج باللغة العربية، ماذا بماذا يتكلم؟ ماذا يقول؟ تفضل. ومن جهلهما، أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية، لم يلزمه تعلمهما. نعم. وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم. لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. انتهى الكلام. إذن باللغة العربية لابد من لفظ زواج وإنكاح. لماذا؟ لأن هذا عقد ينبني عليه استحلال فرج، فيخشى من الكلمات التي تحتمل الكنايات، فلابد أن يأتي باللفظ الصريح هذا عشان ما لخطورة ما يترتب عليه. طيب، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي كيف ينعقد النكاح من الأخرس. طيب، قال: وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة. إذن إما أن يكتب أو يشير إشارة يفهم منها أنه أراد النكاح، طبعا تزويجا أو زواجا. تفضل. الآن مسألة تقدم القبول على الإيجاب. إحنا قلنا إيجاب وقبول، فالمفروض يكون الإيجاب الأول ثم القبول يليه بعده. تفضل. فإن حصل تقديم، تقدم الإيجاب على القبول. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. نعم، قبول يعني قبلت أو تزوجت، والإيجاب زوجتك ابنتي، فلا بد أن يتقدم الإيجاب. طيب، إن تأخر، إذا تراخى القبول، يعني هذا الحكم الأول الألف اللي هو تقدم القبول على الإيجاب، قلنا ما يصح. الثاني اللي هو التأخر، احنا نقول القبول يكون بعد الإيجاب. طيب بعده مباشرة أم بعده ولو كان هناك فاصل؟ طيب تفضل. يقول هو أن الفاصل سيؤثر، الفاصل سيؤثر. طيب متى؟ بشروط. تفضل. وإن تأخر، وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا. هذا الثاني معناه أنه إذا تأخر القبول عن الإيجاب شيئا يسيرا لا يضر ما دام في المجلس ولم ينشغل عنه بما يقطعه في العرف. أما إن تشاغل عنه بكلام آخر يعتبر خلاص انصرف عن الإيجاب الذي صدر من ولي الزوجة، فمعنى لابد أن يعاد الإيجاب. طيب قال ولو طال، ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. نعم. إذن لو صدر الإيجاب وتأخر القبول لكن في المجلس حصل كلام طويل وكذا في تفصيلات أخرى حول الموضوع مثلا ثم قال قبلت، صح ذلك. طيب وإن تفرقا، وإن تفرقا قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه. نعم. وكذا لو جن، لو جن يعني جن أحدهما مثلا أو أغمي عليه قبل القبول بطل، قبل القبول اكتبوا بطل. لا إن نام يعني لا يبطل، لا إن نام لا يبطل. انتقل الآن إلى شروط صحة النكاح. أحسن الله إليكم. وإليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله شروط أربعة. أحدها تعيين الزوجين. نعم. لأن تفضل. لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. نعم. كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها. نعم. إذن هذا الشرط الأول، لابد أن تكون الزوجة والزوج أن يكونا معينين في العقد. لكن ما يصح زوجتك بنتي وعنده بنات كثير فلا نعرف من هي المزوجة. نعم. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون. نعم، لعدم التعيين. طيب عندنا الآن مسائل، هل نعتبرها تعيين أم لا تعتبر تعيين؟ ما هي؟ قال فإن أشار الولي إلى الزوجة، أشار ألف، أيوة، أو سماها باسمها باء، أو وصفها بما تتميز به جيم كالطويلة أو الكبيرة، صح النكاح لحصول التمييز. يعني زوجتك ابنتي هذه، خلاص تعينت. زوجتك ابنتي فاطمة، تعينت. زوجتك ابنتي الصغرى الكبرى الوسطى الطويلة القصيرة هكذا الكبيرة الصغيرة، صح لحصول التمييز. طيب أو قال زوجتك بنتي، هذه دال، هذه الصورة دال، وله بنت واحدة لا أكثر، صح النكاح لعدم الالتباس. طيب ولو سماها بغير اسمها، صح لأنه ما عنده بنت غيرها. قال مسألة جديدة الآن، لو حصل خطأ في التسمية، قال ومن سمي له في العقد، ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. ما يصح العقد إذا سمي له في العقد غير المخطوبة، هو خطب واحدة وراح جاء في العقد أبوها قال زوجتك فلانة فاطمة، هو خطب سلمة ما خطب فاطمة، فقبل يظنها إياها لا يصح العقد. طيب الشرط الثاني ما هو؟ قال رحمه الله فصل الشرط الثاني رضاهما. نعم. فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. طيب استثنى المصنف، عندنا أناس يكرهون ويصح العقد، قال إلا، تفضل، إلا البالغ المعتوه، هذا الأول، فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح. طيب إذن البالغ المعتوه واحد، والثانية وإلا المجنونة، نعم، والصغيرة، نعم، والبكرة، نعم، ولو مكلفة، يعني البكر ولو كانت مكلفة. نعم. لا الثيبة إذا تم لها 9 سنين. طيب إذن الآن نلخص الموضوع هذا. قال معلش قال فإن الأب ألف ووصيه في النكاح باء يزوجانهم بغير إذنهم. الآن بنعرف باختصار لخص هذا الكلام, طبعا شرح في درس الزاد هناك, فالآن هو مجرد مراجعة. خلاصة الكلام, من الذي يستطيع الإجبار؟ هذا واحد. والمسألة الثانية, من هو الذي يجبر على الزواج, يعني يجوز إجباره على الزواج؟ أول شيء المجبر هما اثنان, الأب ووصيه في النكاح. ما معنى وصيه في النكاح؟ وصيه أخرج من ليس بوصي أصلا, لم يوصي إليه الأب بشيء. والثاني في النكاح خرج من كان وصيا في المال. في النكاح إذن من أوصى, إذا أوصى الميت قبل موته إلى رجل بأن يزوج بناته, يزوج بناته, فإنه يكون هذا وصي النكاح. إذن له أن يجبر, الأب يجبر ووصي النكاح يجبر. يجبر من؟ هيا أكتبوا. الزوج المجبر من هو؟ الزوج, لأنه الإجبار يكون أحيانا على الزوج ويكون على الزوجة أحيانا, فنعرف أول شيء على الزوج, من هو الزوج الذي يجبر؟ واحد ها؟ المجنون. اثنين أو المعتوه اكتبوا. اثنين الصغير. ثلاثة العبد الصغير. العبد الصغير إذن يملك, يمكن لما نقول المعتوه والصغير, هذا مين يجبره؟ الأب أو وصيه. والعبد الصغير من يجبره؟ السيد. انتقلوا للزوجة, والزوجة المجبرة أربعة, من هم؟ الأمة هذه واحدة يجبرها طبعا سيدها, المجنونة اثنين, البكر ثلاثة, الثيب دون التسع هذه الرابعة, الثيب اللي عمرها تحت التسع. طبعا مراده الآن البكر, يعني البكر مطلقا ولو كانت فوق التسع. من يجبر هؤلاء الآن المكرهين هذول نسميهم مجبرين هذول السبعة؟ ليش؟ الأب أو وصيه في النكاح. وبالنسبة للعبيد السيد. قال أيه تفضل يا شيخ. للثيب إذا تم لها تسع سنين فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. طيب كثيب, كثيب دون تسع, اكتبوا رقم خمسة, لأنه إحنا في الترقيم هناك وصلنا عند البكر وقلنا أربعة, صح ولا لا؟ أكمل الآن. كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم. إيه. وكالسيد مع إمائه. هذه سر رقم كم؟ ستة. أيوة. فيزوجهن بغير إذنهن. نعم. لأنه يملك منافع بضعهن. أيوة. وكالسيد مع عبده الصغير. هذا رقم كم؟ سبعة. فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغيرة دون تسع بحال. نعم. بكرا كانت أو ثيبا. نعم. يعني الإجبار ليس لغير الأب باختصار ولا لغير وصيه في النكاح. نعم. ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة. نعم. القاضي يمكن, هذه حالات استثنائية. نعم. تفضل. ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا, ولا بنت تسع سنين كذلك إلا بإذنهما. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره, رواه أحمد. نعم. وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة رضي الله عنها, إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة, رواه أحمد. نعم. ومعناه في حكم المرأة, وهو أي الإذن صمات البكر ولو ضحكت أو بكت. صمات البكر ضعوا ألف، ونطق الثيب ضعوا باء، هذا هو الإذن. تفضل. ونطق الثيب بوطء في القبل، يعني يبين من هي الثيب. الثيب إذنها هو النطق. طيب من هي الثيب؟ يقول من وطئت في القبل. تفضل يا شيخ. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. طيب، لكن عندنا شرط في الاستئذان سيذكره المصنف، وهو نعم. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة. أيوة، عندما نأخذ إذنها لابد أن نعرفها من هو الزوج، لابد أن يسمى لها الزوج على وجه تقع به المعرفة حتى تقول نعم ولا لا. تفضل. الشرط الثالث. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث الولي، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين. وشروطه، أي شروط الولي، سبعة. الولي هو الذي يزوج المرأة، وله سبعة شروط عشان تصح ولايته. الشرط الأول والثاني التكليف. قال: التكليف ضع عندها واحد واثنين، لأن التكليف هو العقل والبلوغ. تفضل. التكليف لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له، فلا ينظر لغيره. نعم. الثالث والذكورية. هذا الثالث، الشرط الثالث للولي. نعم. لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، ففي غيرها أولى. الرابع الحرية. والحرية لأن العبد لا ولاية له على نفسه، ففي غيره أولى. الخامس الرشد في العقد. الرشد في العقد، مش في المال ولا في غير شيء ثاني، وإنما في العقد. طيب، وسيشرح كيف يكون الرشد في العقد. تفضل. والرشد في العقد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. نعم. الشرط السادس للولي اتفاق الدين. واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة. نعم. ولا لنصراني على مجوسية، لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر. يعني في استثناء من هذا الشرط، وسيستثني المصنف الآن ثلاثة صور نرقمها بألف وباء وجيم. ما هي؟ قال سأقرأنا: كأم ولد لكافر أسلمت. هذا ألف. أم الولد، أم ولد سيدها كافر وهي أسلمت، فمين يتولاها؟ سيدها. طيب، وأمة كافرة لمسلم باء، معنى أنه سيدها المسلم هو الذي يزوجها. جيم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، مع اختلاف الدين فصح. طيب، الشرط السابع للولي العدالة. تفضل. والعدالة ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق. إلا في سلطان وسيد يزوج أمته. كذلك، هذا فيه استثناء. إلا في سلطان، هذا ألف، وسيد يعني سلطان، نقول في سلطان متى؟ إذا كان واحدة ما لها ولي فيزوجها السلطان. طيب، فإذا السلطان فاسق يصح للضرورة. وكذلك سيد يزوج الأمة، يزوج أمته، لو كان السيد فاسق كذلك يزوج الأمة، يصح ذلك. طيب، إذا تقرر ذلك، الآن سينتقل إلى مسألة الأولياء وترتيب الأولياء. انتهى الوقت. طيب، أعطينا ثلاثة. تفضل، نقرأ شيء. إذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. نعم. ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها. طيب يا شيخ، الآن بس رقموا أنتوا على الترتيب، هو ترتيب الولاية تقريبا يشبه تقريبا ترتيب العصبة، إلا في تقديم الآباء على الأبناء فقط. طيب فرقموها الشيخ، تفضل تقراها بحذر شوية. نعم. ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، هذا الأول. نعم. ثم وصيه فيه، هذا الثاني، أي في النكاح لقيامه مقامه. نعم. ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب، هذا الثالث طبعا، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب. إيلادا يعني ولادة، حق ولادة. طيب ثم الرابع، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها، لما انقضت عدتها طبعا أرسل، هذا الرابع والخامس ثم بنوه. نعم. أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا؟ قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله فزوجه، رواه النسائي. طيب السادس، ثم أخوها لأبوين، والسابع، ثم لأب كالميراث، يعني كترتيب الميراث في العصبة، ثم بنوهما كذلك. نعم. وإن نزلوا. نعم. يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب. نعم. وإحنا وجدنا في نسخة وإلا فالأقرب فالأقرب، قلنا إيش؟ وإلا فالأقرب فالأقرب، يعني وإلا قدم الأقرب فالأقرب، يعني إذا استووا في ال، نعم، إذا استووا في الإيش؟ في القوة، فيصير الأقرب فالأقرب. طيب. ثم عمها لأبوين ثم لأب. نعم. لما تقدم، ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث، يعني أبناء العم، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. نعم. فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية. نعم. لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. طيب انتهوا القرابة، سننتقل ثم، الآن وقفنا عند كم ترتيب، كم وصلتوا؟ 12. ثم المولى المنعم، هذا 13، المولى المنعم، المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته نسبا، هذا 14 على ترتيب الميراث. ثم إن عدموا فعصبة ولاء، يعني إن كان المولى المعتق ليس له عصبة بالنسب فيصير ننتقل إلى عصبته بالولاء، وإن ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه، قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، هذا 17، ذو سلطان يعني صاحب منصب في بلدها، فإن تعذر وكلت، 18 يعني وكلت من يزوجها. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.